سنن نبوية ثابتة. الجلوس عند الشرب. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً.